فسمعت حارثة بن هوذ بن خزاعية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا أيها الناس تصدقوا أكثروا الصدقة فسيأتي عليكم زمان. يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل أي الذي جاء إليه بصدقته لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، وأما اليوم فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وهذا يكون عند قرب الساعة عند ترك الناس كله مشاغل الدنيا لشدة هول قرب الساعة، فعند ذلك لا أحد يقبل ذلك إلا بقدر الحاجة. فلو جئتني أمس معناه أمس كنت محتاج إليها، وأما اليوم فلا حاجة لي فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترد صدقاتكم تصدقوا بها الآن في وقت الحاجة، لأنه سيأتي زمان ينكف ويكف كل أحد يده عن الصدقة عن قبول الصدقة، فعند ذلك لا تستفيدون بمعاليكم شيئا. فينبغي لكم أن تبادروا بكثرة الصدقة قبل الحيلولة.